بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج كن فاعلا. في كل حلقة نقول كن فاعلا، ونقول نحن قادرين على أن نكون فاعلين بإذن الله عز وجل. الظروف التي يعيشها الناس ليست دائما مواتية، يعني ليس دائما الظروف التي نعيشها تكون ظروف إيجابية، أحيانا تكون عندنا ظروف سلبية. أنا أعتقد أن طعم الحياة يكون أفضل وطعم الإنجاز يكون أجمل إذا واجه الإنسان الصعوبات والعقبات. حينما تحقق إنجازا بسيطا سهلا ما تشعر فيه بتعب ولا نصب، ما تشعر بقيمته كثيرا بقدر الإنجاز الذي تشعر فيه بالتعب والجد والاجتهاد. هذا هو حديثنا في هذه الحلقة، والذي سنتحدث فيه عن أحد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل أن نتحدث عن اسم هذا الصحابي، هناك قضية في غاية الأهمية. بعض الناس يظن أنه حتى تكون منجزا لا بد أن تكون صاحب أعضاء سليمة، وصاحب قدرات مالية، وصاحب وضع سليم جدا. أنا أعتقد أن هذا غير متاح للناس جميعا، بل نعم بالخطأ، بل أن أكثر الناس الذين كان لهم قدرة وجد واجتهاد تجدون أنهم كانوا أصلا فقراء، تجد أنه كان معدم، تجد أنه صاحب ديون، ومع هذا لم تمنعه هذه جميعا من أن يبدع في الحياة وأن يقدم إنجازات كبيرة في هذه الحياة. هذا الذي نريد أن نتحدث عنه في هذا اللقاء من خلال حديثنا عن الصحابي الجليل عمرو بن الجموح رضي الله عنه. ولكن قبل أن نتحدث عن عمرو بن الجموح وعن خلاصة سيرته وكيف استطاع أن يكون فاعلا وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، نتحدث عنه ولكن بعد هذا الاستطلاع الذي تتابعونه معنا، ونعود بعده بإذن الله عز وجل. لا اعتبر ان الاعاقه ممكن تكون شيء يحفز على الابداع والانجاز، لانه ممكن الشعب ما يتوقع، المجتمع ما يتوقع منك انك تسوي اي حاجه تدل انك مبدع وانت معاق، فانت حتثبت لهم وتسوي الاشياء الابداع يعني. لا طبعا الاعاقه لا تمنع اي شيء من الابداع، بالعكس الانسان المعاق ممكن ابداعاته تكون ملموسه اكثر. ما تعيق الاشياء دي، لان هذا شيء من الله سبحانه وتعالى، يعني كتبه له، بالعكس الله سبحانه وتعالى ياخذ ويعطي، يعني ما اتوقع انه، بالعكس اكثر الناس المبدعين الان الناس المعاقين. لا بالعكس الإعاقة تعطيه دافع اقوى انه يعني يصير احسن من الوضع اللي كان قبلها. لا طبعا، فشخص المعاق انا بعتبر انه زي كانه اي زي انسان اي طبيعي عادي، ممكن يسوي كل حاجة ممكن يطمح ليها ويوصل ليها. أبدا، كثير من السليمين معاقين، لكن المعاق مرات يعمل معجزات. لا طبعا، ممكن هو يمارس حياته بشكل طبيعي ويكون أحسن من إنسان سليم. ففي الغرب يعني ممكن يكون إنسان معاق ويكون رسام وفنان ويكون مبدع. كنا نتابع هذا الاستطلاع، أنا أعجبتني كثيرا الإجابات، فش اللي لفت انتباهكم؟ أنه جميعهم مؤيدين لي أنه الإعاقة أكانت جسدية أو أكانت عقلية لا تؤثر، لا تؤثر، بالعكس ممكن يكون شخص سليم، ممكن يعني يكون معاق عقليا أو يعني الإعاقة الجسدية ليست عائق في أي شيء. طيب، ممكن أنه يكون فعال في الحياة. أنا لفت انتباهي أحد الشباب ذكر كلمة جميلة، يقول إن الإعاقة، إن المعاق قد ننتظر منه ما لا ننتظر من غيره. لماذا؟ لأن الناس يقولون هذا ما ينفع وقد ما يقدم شيء، فتجد لديه من الإنجازات ما ليس لدى الآخرين. قادر، ها؟ يكون عنده قادر دافع. قادر محمد، لما الناس تتكلم أنه هذا مثلا ممكن ما يقدر يعمل حاجة أو ما يقدر يسوي شيء، سبحان الله، يعني من نفسيته تبدأ الدوافع عنده أنه لا أنا لازم أكون كويس في المجتمع، أنا لازم أضع بصمة لي أسوي حاجة بحيث أني أنا أكون كويس. طيب خلونا ننتقل إلى الصحابي الجليل الذي سنتحدث عنه في هذه الحلقة، وننظر كيف استطاع أن يقهر هذه الإعاقة. عمرو بن الجموح رضي الله عنه كان سيد من سادات قومه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يثني عليه خيرا كبيرا. أسلم أبناؤه معاذ بن عمرو بن الجموح وكذلك معاذ بن جبل وكان صاحبا لهم. لما أسلم كان والده يسمع أن مصعب بن عمير رضي الله عنه متواجد في المدينة من أجل أن يدعو الناس إلى دين النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا فعل؟ قال لأمهم انتبهي لا يذهبون يستمعوا من مصعب، من مصعب بن عمير رضي الله عنه، لأني أخشى أن يذهبوا فيستمع إليه فيتغير عليه. فقالوا، فقالت له أولا تسمع منهم؟ قال أسمع. فأتى أبناؤه قال هل صبوتم؟ قالوا لا، نحن لازلنا على ديننا. ما الذي حدث؟ أتوا إليه فقرأوا عليه بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، فقال ما أحسن هذا الكلام وأكرمه. عمرو بن الجموح كان سيد من سادات قومه، والسادة كانوا يأتون بالأصنام فيضعونها في منازلهم، فكان له صنم من خشب، بناه من خشب وكان لمناه، فكان يتقرب إليه بأنواع القرابين، فقال سأذهب إلى مناه وأستأذنه من أجل أن أسلم. فانظر يعني إلى الفكر، فكانوا إذا أرادوا أن يستأذنوه يأخذون امرأة ويضعونها خلف الصنم حتى يسألوا، يقول أنا أريد أن أسلم وأن أتابع محمد على دينه، فالتي يضعونها خلف الصنم ماذا تقول؟ تقول لا، لا تسلم. فوتنتهي القضية. أبناؤهم بحثوا عن فكرة وعن حيلة من أجل أن يقنعوا والدهم بهذا الإسلام، فماذا فعلوا؟ ذهبوا، كان والدهم إذا أتى الليل ونام يذهبون إلى الصنم ويأخذونه ويلقونه في المكان الذي تجتمع فيه قذارة الناس، مياه الصرها، فيأخذون الصنم ويلقونه على رأسه. يقوم عمرو بن الجموح يبحث عن منه، أين منه؟ أين إلهنا؟ من عدا على إلهنا؟ من سرق إلهنا؟ ما يفكر كيف تقول من سرق إلهنا. فيذهب فيبحث عنه فيجده منكسا على رأسه في هذه القذارات، فيأخذه ويطيبه ويغسله ويضع في أنواع الطيب والبخور ويقول سامحنا، لو أعلم من فعل بك والله لفعلت به وفعلت. فيحلف بالله، يحلف والله. فيذهب فينام، فيأتي أولاده في اليوم الثاني ويأخذونه ويلقونه في نفس المكان، فيقوم ويبحث عنه ثم يجده منكسا على رأسه. مع توالي المرات زهق الرجل، فأخذ الصنم وغسله وطيب ووضعه، ثم أخذ السيف وعلقه على رقبته وقال إن كنت إلها فدافع عن نفسك. نعم، أتى الأبناء أخذوا الإله وأخذوا السيف وربطوا الإله بكلب ميت ورموه في القاذورات. طبعا عمرو بن الجموح لما استيقظ يعرف أين يذهب، لم يسأل، ذهب مباشرة فوجد أن إلهه منكسا على رأسه ومربوط بكلب ميت، فأخذ ينظر إليه وقال والله لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب وسط بئر في قرن، أفل لملقاك إلها مستدا، الآن فتشناك عن سوء الغبن. فعاد إلى منزله ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كان به عرجة في رجله، فلما أتت غزوة أحد أراد أن يشارك في الغزو، فقال أبناؤه أنت رجل عذرك الله ولست مضطرا إلى أن تذهب وتقاتل وتجاهد، نحن نجاهد ابقى أنت. فأصر إلا أن يجاهد رضي الله عنه وأرضاه، فذهب يشكو أبناءه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا يشكو أبناء؟ هل بسبب عقوقهم؟ منعوه مالا؟ منعوه أرضا؟ قال يا رسول الله إن أبنائي يمنعونني من القتال في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له أما أنت فقد عذرك الله، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج. وقال لأبنائه وأنتم لا عليكم أن تدعوه أن يذهب ليقاتل في سبيل الله. قال يا رسول الله والله إني لأرجو الله أن أطأ بعرجتي هذه الجنة. يعني الرجل عنده هدف أن يطأ بعرجته الجنة. فدخلوا في القتال وهو يمضي يقول اللهم لا تعيدني خائبا، يريد أن يموت في سبيل الله، والموت في سبيل الله حياة. فذهب رضي الله عنه وأرضاه وقاتل حتى قتل. فمر النبي صلى الله عليه وسلم بين الصحابة الذين استشهدوا فوجد عمر بن الجموح فقال عليه الصلاة والسلام كأني به، كأني أراه في الجنة يطأ برجله صحيحة سليمة. الآن حقق إنجازه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم شهد لك بأنك ستحقق هذا الإنجاز وستحقق هذا المكسب وستكون من أهل الجنة. هذا هو المعنى الحقيقي الذي نريد أن نقوله. ليس الإعاقة دائما عائقة للإنسان عن أن يفعل شيئا. عمرو بن الجموح أعرج، لكن التاريخ خلد اسمه، خلد اسمه بإيمانه بالله، بمتابعته لرسول الله، بهذه الأعمال البطولية والجهاد في سبيل الله، بأبنائه الصالحين الذين قدمهم في سبيل الله عز وجل وجعلهم يؤمنون بالله ويطيعون النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أعتقد أن قصة عمرو بن الجموح رضي الله عنه رسالة إلى كل أصحاب أو من يسمون بذوي الاحتياجات الخاصة، أن لديكم من القدرة والطاقة والقوة ما قد يكون ليس عند غيركم، فعليكم بالجد والاجتهاد، وابذلوا واعملوا لتصلوا في النهاية إلى تحقيق أهدافكم. نتابع بإذن الله عز وجل بعد الفاصل، فابقوا معنا. مرحبا بكم من جديد أيها الإخوة. أعتقد أننا استوعبنا كثيرا في قصة عمرو بن الجموح رضي الله عنه، أن كان من أهم الأمور التي تميزه في حياته أن الإعاقة لم تمنعه أن يقدم شيئا في هذه الحياة. الآن في مجتمعاتنا تجدون أحيانا أن المعاق ينظر له نظرة تختلف دونية. طيب إيش رأيكم فيها؟ نظرة المجتمع. نحن لما نرجع نظرة المجتمع لهم هذه النظرة، بس أثبتوا لنا الآن أنهم قادرين. أنهم قادرين. طيب، من اختراعات سجلت لمعاقين جسديا اخترعوا أشياء، لأنه عقلهم الباطن شغال، فاخترعوا أشياء ممكن الصحيح ما اخترعها. فنحن ليش نعطيهم هذه النظرة الدونية وهم يقدروا أنهم يسووا لنا شيء في المجتمع؟ طيب، يعني الآن أخ حسين، لو شخص معاق على يعني لا يستطيع السير إلا بالكرسي، أو أعمى، أو عنده إعاقة في يده ونحو ذلك، نقول له هذا خلاص خارج يعيش على هامش الحياة، أم أنه بالإمكان أن يكون فاعلا في الحياة وقادرا على البذل والعطاء؟ لا، بالتأكيد أنه سيكون إن شاء الله فاعل، لأنه مفر بين المعاق والسليم، هناك عمل، يعني من يعمل، يعني في أحسنت. في سليم بس انه ما بيعمل، صح، بس احيانا تلقى معاق. عشان كذا ذكر انه المعاق اكثر اغلبهم ناجحين يعني في حياتهم، لانه هو صح معاق بس انه بيعمل. طيب اخ نايف، انت ذكرت لي قبل قليل قصه قبل البرنامج قراتها في احدى الصحف، انه صياد اعمى. صياد اعمى، كيف يصطاد ببصيرته؟ سبحان الله. وقرر أن ما يكون العمى، أن يعمل عمل الأجداد. طيب محمد، تعرف لنا أحد الذين عندهم أو نسميهم ذوي الاحتياجات الخاصة عنده عيب معين أو مانع ومع ذلك استطاع أن يبذل وأن يعطي؟ في كثير من الشخصيات. في الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، رحمه الله، كان أعمى، صحيح، لكنه كان متعلم وعنده علم غزير لدرجة أنه كان مفتي المملكة. مفتي المملكة الآن. مفتي المملكة. والمفتي الآن. والمفتي الحالي عبد العزيز بن عبد الله الشيخ. طيب. برضو أعمى، ولكن سبحان الله يعني عنده العلم الغزير والوافر يعني. سبحان. فعلًا أنا هذا الذي أردنا أن نقوله، يعني أن الإنسان الإعاقة ليست دائمًا مانعة من أن يقدم شيء في الحياة. أنا أعرف طالب في جامعة الإمام محمد بن سعود في الرياض. هذا الطالب مشلول شلل رباعي أجاركم الله جميعا، لا يستطيع أن يحرك من جسده إلا رأسه، فاضطر أن يخترع اختراعا معينا يستطيع من خلال هذا الاختراع أن تسير الكرسي المتحرك معه عن طريق ذقنه، وأن يفعل كلها عن طريق الرأس. الشاب أظن الجميع يعرف اسمه أحمد الشهري. أحمد الشهري أصيب بحادث مروري، شلل رباعي مقعد. يعني تعرفون إنسان حينما يصاب بمثل هذا المرض يعني يكون عليه ابتلاء كبير، يعني يذكرون بعض، وخاصة إذا صادف أن هناك أناس لا يخافون الله سبحانه وتعالى، يعني قد يأتي الممرض ويضعك في دورة المياه وينساك بالساعة والساعتين، فإذا افتكر أتى فأخذك. لم تمنعه هذه الإعاقة أن يبدع، فماذا أصبح؟ أصبح الآن من كبار الدعاة في الرياض، حضر الماجستير في جامعة الإمام، وهو الآن يحضر رسالة الدكتوراه. كم عندنا شاب صحيح سليم ولم يفكر أصلا، قد تجد أنه ما أخذ لا متوسطة ولا ثانوية، بل أحيانا تجده أمي لا يقرأ ولا يكتب. مزبوط. وهذا أصر أن يفعل شيئا وأن يقدم شيئا في الحياة. أنا أعتقد أن الحياة بشكل عام فيها عقبات وفيها صعوبات. هذه العقبات قد تأتي بسبب إعاقة وقد تأتي من الواقع. يذكرون أن فتاة أتت إلى والدها فقالت في ظرف من ظروف الحياة، قالت أنا عجزت عن حل هذه القضية وأريد أن أنسحب. فوالدها كان ذكيا فأراد أن يعلمها. ماذا فعل؟ أحضر 3 أواني ماء وجعل الماء يغلي، ثم أتى بجزر ووضعه في الإناء الأول، وأتى بالبيض ووضعه في الإناء الثاني، ها؟ والثالث ماذا؟ ووضعت الثالث القهوة. البنت تنظر إلى والدها ما تدري يعني إيش المقصود. انتهى نضج الجزر والقهوة والبيض، فأتى بالجزر فإذا به قد تمزق. تعرف هو رخو وتضع في الماء يتمزق. فقال لها يا بنيتي من الناس من هو مثل الجزر، إذا وضع في الماء الحار وامتحن وأصبح عنده عقبات ومشاكل فإنه ما يستطيع أن يقاوم الحياة فيتمزق، ومن الناس من يكون مثل البيض في شدة صلابته. نعم. كل ما تزيد عليه أمور الدنيا وضغوطها زاد صلابته. ومن الناس من يقاوم ضغوطات الحياة فيحول الشراب الحامض إلى شراب حلو وهو القهوة. القهوة قوت على الماء فأصبحت شرابا يشربه الناس ويحبون أن يتذوقوه. كذلك الناس في هذه الحياة، من الناس من يستطيع أن يصبر وأن يقوى على مجاهدة هذه الحياة، ومن الناس من يكون مثل إيش؟ مثل الجزر يتمزق مع أي قضية تصيبه. هذا الواقع الذي يعيشه كثير من الناس. طيب، إذا كنا نقول نحن أن أصحاب أو ذوي الاحتياجات الخاصة مطالبون بأن ينجزوا وبأن يعملوا وبأن يقدموا وبأن يبذلوا شيء الكثير، فكيف بالذي وهبه الله عز وجل أعضاء سليمة صحيحة معافاة؟ هذا لا شك أنه من باب أولى. تعليقكم على الجزر؟ وأول شيء الفاعلية. أين الفاعلية هنا؟ الفاعلية تكمن في شخص، في داخل شخص الإنساني. نعم. إذا أنا كانت عندي فاعلية وأنا كنت أقدر أقاوم الحياة وضغوطات الحياة أقدر أنجز وأقدر أكون فاعل. الإعاقة ليست يعني عذر أو حجة إني أنا أكون غير فاعل في الحياة. فعلا هناك إشكالية كبيرة. بعض الناس يقول لك يا أخي والله أنا أتمنى أن أكون فاعلا في الحياة لكن الظروف من حولي تمنعني. أنا والله أتمنى أن أكون عالما من علماء الأمة لكن الظروف ما تساعدني، عندي علي تضييق، مشغول بجمع المال. والله أنا أتمنى أن أكون مهندس كبير بس عندي مشكلة مالية، فيبدأ يضع المشاكل. هنا الخطأ التفكير فقط في النظر إلى المشكلة. النظرة الإيجابية والتفكير الإيجابي أن أنظر إلى هذه المشكلة كيف تكون حلا إيجابيا يساعدني على تجاوز هذه الأزمة وتخطيها. نحن وكل واحد قبل أن يطلب من الآخرين أن يدعموه، قل لك الله يا أخي المجتمع ما يساعد على الموهبة، المجتمع ما يساعدك على أن تكون مبدعا، المجتمع ما يساعدك أن تكون فاعلا. نقول وهل كان المجتمع يساعد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم حينما ثبتوا على دين الله؟ ألم يكون يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويشتكون الأذى والعذاب الذي كان يلحقهم من جراء المشركين؟ كانوا يشتكون من الظروف التي تحيط بهم، لكنهم كسروا هذه العوائق جميعا وجعلوها ظروف إيجابية من أجل أن تساعدهم على تحقيق وتخطي هذه العقبات وتحقيق الإنجازات التي يريدونها. الأخوان ذكروا أن التاريخ مليء، الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يعني ملي علما من رأسه إلى أخمص قدمي وكان كفيفا لا يرى، لكن هذا ذهاب البصر كان معه وجود بصيرة. فهذا يدلك على أن الإنسان من داخله إذا اقتنع هو من داخله أن يكون شيئا فسيكون شيئا، وإذا كان من داخله يرى أنه ليس بشيء فلن يكون بشيء. صحيح. حسين. أحيانا يا شيخ محمد، أحيانا يا شيخ ما تكون في مشاكل عند، بس هو يصور لنفسه يعني زي ما قلت أنت من التفكير، هو يقول المجتمع ما بيساعدني أنه أنا أكون حاجة، أنه أنا أكون كويس، هو بيحط لنفسه عراقيل، يمكن لو هو بدأ في الموضوع وتناسى هذه المشكلات يمكن ما يحصل المشكلات هذه قدامه. طيب المجتمع الآن اللي يذكرون أنه مثلا ما يعينك على أن تبدع، في النهاية إذا فشلت من الخاسر؟ أنت. صح. ولو ربحت ونجحت فسيكون المجتمع هو أول الرابحين في هذا الأمر، وسيأتي معنا إن شاء الله في نماذج كثيرة غربية وعربية وإسلامية استطاعت أن تبذل وأن تقدم رغم أن الظروف التي كانت تحيط بها كانت ظروف سيئة. أنا يعني أرسل رسالة في غاية الأهمية، كثير من الناس يريد أن يتدين، كثير من الناس أو بعض الفتيات تريد أن تتحجب، بعض الشباب يريد أن يكون فاعلا في المجتمع، الفتيات تريد أن يكون لها بصمة في الحياة يعني، وسيأتي معنا إن شاء الله في حلقات قادمة أن هناك كثير من النساء لم يمنعهن التدين ولا الإيمان بالله سبحانه وتعالى أن يكن فاعلات في هذه الحياة ويعطينا فيها عطاء كبيرا. أنا أعتقد أننا إذا استطعنا أن نقنع الناس بإنجازاتنا وبما لدينا وبأفعالنا وبأعمالنا فسنصل بإذن الله سبحانه وتعالى إلى الغاية التي نريدها. وأنا كمان يا شيخ أبغى على الداعية، عندي إنسان شخص مشلول شلل كامل ما يقدر يحرك غير شفايفه، أصبح داعية ويدعو ومؤثر مؤثر جدا لقلوب الناس. جاء فجأة أنا اطلعت عليه في التلفزيون وفي مواقع الإنترنت، طيب قال كلمتين جدا أثرت فيه، بيقول خلنا نرشد الناس، عبد الله بانعمه، عبد الله بانعمه، طيب جاء بيقول انا الان انا قاعد هنا ايش بسوي، ما ما ما بعمل اي شيء، بس انا ما ابغى الدنيا، انا ان شاء الله الجنه هي داري اجري ومقداري. الله قال كلمتين جدا اثرت في هذه كلمتين، انا ما ابغى شيء، انا كذا ربنا خلقني كذا. وسبحان الله احيانا تكون الاعاقه دافعه، نعم دافع فعال جدا تفعل شيء. وتأثير للآخرين ممكن يكون مؤثر للآخرين، يعني أنا من الناس جدا اللي تأثرت فيه. سبحان الله سبحان الله إنه كان مؤمن جدا مؤمن بقضاء الله وقدره. سبحان وهذا فعلا أنا رحت زرته الأخ عبد الله بنعمة وموجود هو في الإنترنت. نعم موجود. يعني رجل غريب، رجل مشلول شلل رباعي، أنا لا أذكر أنني التقيت به يوما من الأيام إلا وهو يبتسم. فأقول له أخي عبد الله أنت كأن ما عندك أي مشاكل، قال يا أخي الذي له علاقة بالله سبحانه وتعالى كيف تكون له مشاكل. فعلا أحيانا نبحث عن حلول ونبحث عن السعادة مثلا في مكان لا تكون فيه، وتكون في مكان بعيد نحن في غفلة عنه، وأحيانا نبحث عن حل ويكون هذا الحل قريب منا جدا ونذهب نبحث في أبعد الأماكن. أبعد الأماكن. حتى الشيخ كان أمنيته شيء بسيط جدا بسيط، يقلب صفحة المصحف. طيب. لما يقرأ يكمل الصفحة يقلبها، وهو تحققت له هذه، تحققت له عن طريق بعض البرامج، لكن هو يقول لي ولعلها من الكلمات التي نختم بها البرنامج، أن نقول نحن إذا كان الفاعلية في الحياة لا يعوقها شيء ولا يمنعها شيء، بالإمكان أن تكون فاعلا وأنت معاق، بالإمكان أن تكون فاعلا وأنت صغير، بالإمكان أن تكون فاعلا وأنت في آخر عمرك 60-70 سنة، بالإمكان أن تكون فاعلا وأنت فتاة امرأة مسنة، بالإمكان الإنسان أن يحقق هذا الإنجاز والإبداع وأن يكون فاعلا في الحياة. أعتقد أن من أعظم الأمور التي تدفع الإنسان إلى أن يكون فاعلا في الحياة أيضا هو أن يكون مؤمنا بالله عز وجل. عبد الله بانعمة قال لي كلمة أختم بها البرنامج، وهي رسالة نرسلها للجميع. عبد الله بانعمة مشلول شلل رباعي بسبب كان في المسبح يبدو ولم يكن في، فأصيب بهذا الشلل، لكن يقول والله يا شيخ قبلها لم أكن أصلي لله ركعة واحدة، الآن أتمنى ولا أتمكن، يقول أتمنى من الله عز وجل ألا يقبض روحي حتى أسجد لله لو سجدة واحدة. نحن الآن الله عز وجل أعطانا السمع والبصر وأعطانا القدرة والقوة، ومع ذلك تجد أن البعض مقصر في صلاته ومقصر في عبادته وفي دينه لله عز وجل. أرجو أن تكون هذه الحلقة بإذنه سبحانه وتعالى محركة لشيء في نفوسنا حتى نكون فاعلين في الحياة. شاركونا بآرائكم، بمشاركاتكم، بتجاربكم. الذي لم يكن فاعلا ليجرب أن يكون فاعلا ويرسل لنا تجاربه من خلال البريد الإلكتروني الذي تشاهدونه ويأتيكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون فاعلين في هذه الحياة. وختاما نقول إننا كلنا قادرون على أن نكون فاعلين في هذه الحياة. إلى لقاء قادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.